إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم عين صاد من بني سويف، تقول في رسالتها: تزوجت منذ 6 أشهر وزوجي طلب مني أن أصوم معه يوم عرفة، وكنت قد اعتدت ألا أصوم هذا اليوم من قبل، فهل إذا صمته يكون لي ثواب من الله عز وجل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن صوم يوم عرفة من الأيام المباركة التي يستحب فيها الصوم لغير الواقف بعرفة، وهو اليوم 9 من شهر ذي الحجة. واتفق الفقهاء على أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة من أفضل أيام الله عز وجل، لما رواه مسلم عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا دكتور بالنسبة لغير الحاج، أما بالنسبة للحاج أو الواقف بعرفة، فما الحكمة من استحباب فطره في هذا اليوم؟ ذلك لما جاء في صحيح البخاري عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف بعرفة فشرب. وجاء في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم عثمان رضي الله عن الجميع ولم يصومه أحد منهم. والعلة في عدم استحباب الصوم للواقف بعرفة هو أن الصوم يضعف الصائم، وهذا يؤثر على الوقوف بعرفة للدعاء والتقرب إلى الله عز وجل، ولهذا كان ترك الصوم أفضل. وقيل لأن الواقفين من عرفة أضياف الله وزواره. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع لام قاف من الدقي بالقاهرة، يقول في رسالته: كنت قد اعتدت ذبح أضحية في كل عام، لكنني بسبب الظروف المادية التي أمر بها لن أستطيع هذا العام أن أذبح، فهل علي ذنب في ذلك أم ماذا أفعل؟ أرجو الإفادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها لمن يقدر عليها، وعلى ذلك فإن كانت ظروفك المادية لا تمكنك من شراء ذبيحة فلا حرج عليك، ولكني أفضل لك أن تشارك غيرك في ثمن الأضحية أو تدفع جزءا من المال لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتولى شراء الأضاحي وذبحها، تخفيفا عليك وتحصيلا لثواب إقامة السنة وتوسعة على أهل بيتك وعلى الفقراء والمساكين. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها سعيها إلى دعم وتأكيد الوحدة الإنسانية والمساواة بين البشر في كل الأوقات وفي أوقات الأعياد بصفة خاصة، لأن العيد في الإسلام كان من بين مقاصده وأغراضه تحقيق الشعور بروح الأخوة والوحدة الإنسانية، حيث تعم الفرحة جميع المسلمين الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، الأصحاء والمرضى. ومن بين ما يحقق هذا المسعى الكريم من الشريعة الأضحية، وهي الذبائح التي تذبح في أيام عيد الأضحى إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أمره الله تعالى بذبح ولده إسماعيل، ثم افتداه بذبح عظيم، ورفع الله الابتلاء بالافتداء. ومن هنا ذهب أغلب الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة ويكره تركها لمن كان قادرا عليها، ولكن نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يضحون أحيانا مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة. وعلى هذا فإن السائل الذي اعتاد على ذبح أضحية في كل عام وبسبب ظروفه المادية لن يستطيع شراء ذبيحة هذا العام، فإنه في هذه الحالة يكون غير قادر، ومن ثم لا يكون عليه ذبح. لكن كما قلنا فإنه يستطيع أن يشارك غيره في شراء ذبيحة في حدود القدرة المادية له ولغيره، وقد ذهب الفقهاء إلى جواز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، لحديث جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة، والبدنة هي الجمل أو الناقة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. السؤال يا دكتور: بعض الناس يظن أن شراء لحم من الجزار وإعطائه للفقراء والمساكين من الممكن أن يقوم مقام الأضحية، هل هذا جائز؟ هذا الظن وهذا الاعتقاد غير صحيح، فأنت تستطيع أن تشتري اللحم في أي وقت من السنة وتتصدق به ولك الأجر والثواب، ولكن إقامة الأضحية ينبغي أن تكون كما جاءت في الشريعة. وقد يقول بعض الناس: ألسنا نعطي الفقراء اللحم من الذبيحة؟ ومن ثم فلا فرق بين أن نعطيهم من ذبيحتنا إذا ذبحنا أو ذبح الجزار. هذا التفكير يؤول إلى إهمال سنة من أهم السنن في تاريخ البشرية، لأن الذبح هنا مرتبط بإحياء حدث كبير هو إقدام سيدنا إبراهيم على ذبح ولده طاعة لله تعالى، ثم تجلى الفضل الإلهي عليه وعلى الناس بأن افتداه بذبح عظيم، وعندما جاء الإسلام خلد هذا الحدث ليكون درسا عمليا من دروس الإيمان والطاعة. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.